ثقة. وقال الذهبي في الكاشف، الكاشف للذهبي قال صدوق، صدوق يبقى عرفه، يبقى عارف هذا الراوي، يبقى هو مش مجهول يعني. وعبد الله ابن ذرير الراوي الثاني، وثقه العجلي وابن سعد، ماشي. ده بالنسبة لتصحيح حديث. هناك ملحوظة في الحديث يقولها ابن عبد البر في معنى الحديث، يعني يقول قال أبو عمر هذا لفظ عموم في قوله، في قوله صلى الله عليه وسلم إن هذين حرام على ذكور أمتي. إلا حرام فيهم، طبعا الصحيح من مذاهب أهل العلم أن الحرام المراد بها هنا تحريم اللبس، تحريم اللبس، لكن لا يحرم بيعه ولا شراءه ولا لمسه ولا جعله عند الرجل في ثروته ولا أي شيء من هذا، يبقى تحريم لبسه فقط. وسوف يتضح أن اللبس إن كان حرام فيحرم أيضا المكث عليه، كما سيأتي تبويب الإمام البخاري باب النهي عن لبس الحرير والمكث عليه. ورد في الحديث الصحيح نهى عن لبس الحرير والمكث عليه، أي الجلوس والجلوس عليه، وأيضا الجلوس لغة يسمى لبسا كما سوف يأتي الآن إن شاء الله. فقال أبو عمر هذا لفظ عموم والمراد منه الخصوص بإجماع، لأنهم لا يختلفون أن مالك الحرير والذهب، أن ملك الحرير والذهب وحبسهما للرجال والنساء سواء، حلال ذلك كله لهم أجمعين. والمراد بهذا الخطاب لباس الحرير ولباس الذهب. طبعا قلنا اللباس المراد به اللباس بمعنى أن تضعه على جسدك أو أن تجلس عليه، حتى لو كان هذا كما سوف يأتي لو كان هذا فراش امرأتك أيضا يحرم، رغم أنه حلال لها إلا أنه حرام عليك. والمراد بهذا الخطاب لباس الحرير ولباس الذهب دون الملك وسائر التصرف. طيب إذا ده الحديث الأول في الاستثناء، أي استثناء النساء. وعن علي رضي الله عنه قال أهديت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلة سيراء. الحلة السيراء احنا قلنا في تعريف يا اخوانا هي الحلة التي هي عبارة عن حرير لكنها ليست بحرير خالص، أي حلة منسوجة بحرير مخلوط، بحرير مخلوط. عشان الأمر يتضح لكم، كلمة حلة سيراء، سيراء فيها سيور خطوط يعني، دي وردت في حديثين، وردت في حديث عمر في حلة عطارد، اللي هو لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هيأتي الآن يعني أن عطارد يبيع حلة فلولا اشتريتها فلبستها للجمعة والوفود، فقال إنما يلبس هذه من لا خلاق لهم، يبقى دي حلة سيراء. ورد لفظ حلة سيراء في حديث علي. في حديث عمر المراد بالحلة السيراء ما كانت حرير خالص، دي حرير خالص، الطرق طرق الحديث وضحت أنها من حرير خالص. أما اللي وارد في لفظ علي رضي الله عنه، وهذه من الأمور المهمة أنا أحتاج لها، فالذي اتضح من الطرق أنها من حرير مخلوط، يعني مخلوط بغيره، وده هيبقى دليل هنستند إليه فيما بعد أن الحرير لا يجوز إلا بمقدار 4 أصابع فقط، وأن ما كان مخلوطا بأكثر من ذلك لا يجوز، ويكون هذا من ضمن الأدلة. يبقى إذن سيراء هنا مخلوط، مخططة، بس هي التخطيط ده الحرير فيه قد إيه؟ في خلاف بين أهل العلم وأهل اللغة، لكن الراجح من الحديثين هو ده اللي احنا قلناه لكم. يعني في قول لأهل الفقه في تعريف السيراء، وفي قول لأهل اللغة في تعريف السيراء. محصل الخلاف إن هي وردت في حديثين، حديث عمر وحديث علي. أما في حديث عمر فالمراد بها الحرير الخالص، أما في حديث علي فالمراد بها ما كان مخلوطا بحرير، وفي كلتا الحالتين هو حرام كما سوف يأتي. من حلة سيراء فبعث بها إلي فلبستها فعرفت الغضب في وجهي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال إني لم أبعث بها إليك لتلبسها، إنما بعثت بها إليك لتشققها خمرا بين النساء، تقطعها خمرات وتديها لإيه؟ للنساء. يبقى هنا منعه صلى الله عليه وآله وسلم من لبسها وأجاز له أن يلبسها لنسائه. الحلة السيراء كما نقل ابن عبد البر وغيره قال: أما أهل اللغة فإنهم يقولون الحلة السيراء هي التي يخالطها الحرير، هي التي يخالطها الحرير. هتجد أن هذا الكلام يخالفه الفقهاء، فيقولون هي من كان من حرير خالص، وإحنا فضلنا النزاع وقلنا أن اللفظة وردت في حديثين، أحدهما أوضحت الطرق حديث عمر أن المراد بها الحرير الخالص، حلة سيراء من حرير خالص، وحديث علي الذي نحن بصدده أنها مخلوطة بحرير، أنها مخلوطة بحرير. هيأتي حديث عمر، هيأتي حديث حلة عمر. وعن أنس ابن مالك أنه رأى على أم كلثوم، عن أنس ابن مالك أنه رأى على أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وآله وسلم برد حلة سيراء. لقاها أنس، وجد أم كلثوم بنت النبي صلى الله عليه وسلم تلبس برد حلة سيراء، وهذا الحديث رواه البخاري والنسائي وأبو داود، والدليل لا يحتاج إلى وقفة حتى نفهم منه جواز لبس الحرير للنساء. الإمام الطحاوي في مشكل الآثار، في مشكل الآثار أورد بحث مفصل طويل يعني في المسألة في الجزء 12 صفحة 320، ومن ضمن ما أورد أن في بحثه ادعى الشيخ أن هذا الحديث منسوخ، حديث أنس أنها رأى أم كلثوم. طبعا إزاي يشوفها أم كلثوم؟ إما أن تكون صغيرة وإما أن تكون كبيرة، فهذا التشكيك. والتشكيك الآخر أن هل هذا كان في عصر صلى الله عليه وسلم فيكون حجة، أم بعد عصر صلى الله عليه وسلم فلا يكون حجة، فهذا تشكيك ثاني. التشكيك الثالث وهو الأقوى الذي استند إليه الإمام الطحاوي أنه احتج بحديث عقبة بن عامر الجهني يخبر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يمنع أهله الحلية والحرير، كان يمنع أهله من التحلي يعني والحرير، ويقول إن كنتن تحببن حلية الجنة وحريرها فلا تلبسنها في الدنيا، إن كنتن تحببن حلية الجنة وحريرها فلا تلبسنها في الدنيا. طبعا والإمام الطحاوي بحثه ممتع جدا وشيق جدا، لكن الغرض، واحنا الغرض بس الاستدراك في هذه النقطة، لكن مش استدراك عليه في البحث، وإلا فالبحث قوي جدا يعني، لكن الغرض الاستدراك عليه في هذا البحث. فهو الشيخ هذا الحديث أخرجه الحاكم والنسائي وابن حبان وإسناده صحيح. يقول إن كنتن، هذا خطاب منه صلى الله عليه وسلم لأهل بيته. نعم، ما هو إن كان خاص يبقى كده الإمام الطحاوي نجح إن هو يطعن في حديث أم كلثوم أن أنس رآها تلبس حلة سيراء، هيقول إزاي ده وإزاي النبي صلى الله عليه وسلم كان بينهاهم، كيف هذا وكيف بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم فلا يكون فيه حجة. الغرض الطعن على هذا الدليل، الطعن على دليل إيه؟ حديث أنس. ما احنا هنقول كده ان هي ماتت في حديث جنازة، طبعا ماتت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم. هنأتي الجلوس، هنأتي الجلوس، بس خلينا مركزين بس في اللي احنا فيه. فيقول اي الامام الطحاوي، فكان هذا الحديث قد شد اي قد ايد ما ذهب اليه ابن الزبير الى اخر البحث. فاحنا لا نحتاج الى تكملة البحث يعني، لكن اللي يهمنا ان احنا ندافع عن الدليل اللي احنا نستدل به. الحافظ اورد كلام الامام الطحاوي ورد عليه، طبعا هو في كذا رد من ضمنهم ان ام كلثوم لا يحتاج الى هذا التردد، ام كلثوم ماتت في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، صح؟ يقول اي الحافظ ابن حجر وقد غفل الطحاوي فقال، اي الامام الطحاوي، خدوا بالكم الامام الطحاوي قد يحسبه كثير من الناس انه حنفي، يعني من الحنفية المتعصبين، هو حنفي صحيح لكنه ليس متعصبا، كثير ما يأتي صراحة بكلام أبي حنيفة ويرده، يرده ردا صحيحا صريحا، ويقول وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت فلا تعصيب بعدها، يعني يرد كلام أبي حنيفة وأصحابه ويذهب إلى مذاهب الآخرين. ثبت هذا عنه، اللي بيقرأ في مشكل الآثار يعرف مقدار الرجل، يعرف مقدار الرجل في العلم يعني. يقول وقد غفل الطحاوي فقال، تشكيكات الطحاوي في الدليل، يقول إن كان أنس رأى ذلك في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيعارض حديث عقبة، حديث عقبة الذي سمعتموه الآن، يعني الذي أخرجه النسائي وصححه ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يمنع أهله الحرير والحلة أو الحلية كما في ألفاظ أخرى. يبقى ده أول حاجة. يبقى هو الطحاوي بيقول لو ده في عصر النبي صلى الله عليه وسلم يبقى ده متعارض مع الحديث، صح؟ طب وإن كان بعده، إن كان بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى مفيش دليل من أساسه، مفيش دليل. بس كلمة مفيش دليل هو ما يقدرش يقول مفيش دليل على مذهب الطحاوي، لأن عنده أن عمل الصحابي حجة، فما يقدرش يقول مفيش دليل، لكن هيقول هو منسوخ. وإن كان بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان دليلا على نسخ حديث عقبة كذا قال، وخفي عليه أن أم كلثوم ماتت في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك زينب، فبطل التردد، لأن في الروايات أنه رأى زينب، لكن الروايات الصحيحة أنه رأى أم كلثوم. وأما دعوى المعارضة فمردودة، وكذا النسخ، والجمع بينهما واضح بحمل النهي في حديث عقبة على التنزيه، على التنزيه، وإقرار أم كلثوم على ذلك، إما لبيان الجواز وإما لكونها كانت إذ ذاك صغيرة، وده يفتح علينا قضية احنا مأجلينها، وإما لكونها كانت إذ ذاك صغيرة. وعلى هذا التقدير فلا إشكال في رواية أنس لها، لا ما زال الإشكال موجود. هو الحافظ عايز يقول، عايز يقول إن مفيش معارضة بين الأحاديث، لأن أولا أنس رآها في عصر الرسول صلى الله عليه وسلم، ده نمرة واحد. نمرة اثنين مفيش تعارض بينها وبين الحديث إن كنتن، لأن يقول هذا نهي للتحريم، وإقراره لأم كلثوم أي إقرار النبي صلى الله عليه وسلم لأم كلثوم يبين الجواز، يبين الجواز. نمرة ثلاثة يقول أو كانت أم كلثوم صغيرة. طيب لو كانت صغيرة بقى مفيش إشكال. يقول وعلى تقدير أن تكون كبيرة. طب هي لو كبيرة هنشوفها ازاي؟ وعلى تقدير أن تكون كبيرة فيحمل أن ذلك كان قبل الحجاب، فيحمل أن ذلك كان قبل الحجاب. هو في الحقيقة كل التقديرات دي لا تلزمنا في شيء، لأن كون أنس رأى أم كلثوم وأنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم معلوم خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني هو يعتبر عضو من البيت مش عضو من البيت يعني ينكشف عن النساء لكن أقصد وجوده أساسي في البيت فربما وقع نظره فرأى ثياب أم كلثوم فرآها تلبس هذه الثياب من الحرير بس مش لازم بقى هنقول بقى شافها قبل الحجاب طب ده احتمال طب شافها بعد الحجاب شافها ازاي بعد الحجاب هيقول شافها بعد الحجاب لان مفيش حرج لان النظر او اذا وقع الثياب نظره على الثياب مش معنى كده انه قد رآها لان هو الثياب هذه مما رفع الله الحرج عن النساء فيها ما عندهاش يعني لا يكلف الله نفسا لو ساعه هتخبي ثيابها ازاي بقى هي ماشيه في الثياب فالناس شايفين الثوب ده اخضر وده احمر وده ازرق وده اسود زي ما كانوا بيصفوا نساء الصحابه فيقول كانهن الغربان او كانهن كذا من السواد او كذا او كذا او كذا دي بقى اشياء لا طاقه للنساء على اخفائها ولا حرج على الانسان اذا وقع نظره على هذا فميز هذه ثياب كذا وهذه ثياب كذا وهذه ثياب كذا يقول على تقدير أن تكون كانت كبيرة فيحمل على أن ذلك كان قبل الحجاب أو بعده لكن لا يلزم من رؤية الثوب على اللابس رؤية اللابس نعم صحيح يعني لا يلزم من أن أنت خدت بالك الثياب لونها إيه أو نوعها إيه أن أنت تكون خدت بالك من الشخص بس طبعا هيشكل عليه أن هو ميز أن هذه أم كلثوم صح فالإشكال مازال وارد فهو المخرج الوحيد أنه ميز أم كلثوم كما ميز عمر سودة قال عرفناك يا سودة وكانت امرأة بدينة هو عرف أم كلثوم لأن كان لها علامة معينة كانت طويلة كانت نحيفة كانت تمشي مسرعة كانت تمشي بطيئة وهذا لا حرج خصوصا من خادم كان يخدم في بيت الصفا فمازال الإشكال موجود موجود لكن رفع الإشكال نقول هذا وقع نظره فوجد منها هذا ده محل الاستدلال اللي احنا عايزين نقوله انها كانت في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته صلى الله عليه وسلم كانت تلبس الحلة السيراء أي الحلة الحرير ولا يلزم أي إشكال مما ورد عن الحديث لكن لا يلزم من رؤية الثوب على اللابس رؤية اللابس فلعله رأى ذيل القميص مثلا طبعا لو رأى ذيل القميص مش هيميز ان كل القميص ده كان حرير لان هو رجل عربي يفهم ما يقول فهو يصف الثوب كله فمش يوصفه من الديل لان لو الديل بس ربما كان الديل معمول بسجاف من كذا لكن بقية الثياب ما ادراه بها ويحتمل ايضا ان السيراء التي كانت على ام كلثوم كانت من غير الحرير الصرف كما تقدم في حلة علي على أي حال من الأحوال الحديث دليل لما نريد أن نقوله من جواز لبس النساء للحرير والباب ده بوب له البخاري أيضا بقوله باب الحرير للنساء باب الحرير للنساء وأورد فيه ثلاثة أحاديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال كساني النبي صلى الله عليه وآله وسلم حلة سيراء فخرجت فيها فرأيت الغضب في وجهي فشققتها بين نسائي اللي هو مر الحديث قلنا أن هذه حلة سيراء مخلوطة حرير مخلوط والحديث الآخر عن عبد الله بن عمر أن عمر رضي الله عنه لقى حلة سيراء تباع على باب المسجد هيدفع حديث أنها كانت تباع على باب المسجد فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو ابتعتها ابتاع أو باع من الألفاظ المشتركة تطلق على البيع والشراء لو ابتعتها تلبسها للوفد إذا أتوك والجمعة وده ما استدل بيها للعلم على أن مقابلة الوفود والذهاب إلى الجمعة والأعياد يستحسن لها لبس أحسن ما عند الإنسان واستدل أيضا بحديث وفد عبد القيس لما تأخر الرجل حتى يتجمل ويلبس أحسن ما عنده حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مدحه قال أن فيك خصلتان إلى آخره أساس وهذا أمر ثابت يعني في السنة إذا أتوك والجمعة قال إنما يلبس هذه من لا خلاق له وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد ذلك إلى عمر حلة سيراء حرير حرير كساها إياه، فقال عمر: كسوتنيها وقد سمعتك تقول فيها ما قلت. فقال: إنما بعثت بها إليك لتبيعها أو تكسوها. إذن الكسوة لا تعني اللبس، يعني ما أقوله دي كسوتك وأنا أعطيتك هذا لكي تكتسيها، ليس معنى ذلك أن يلبسها، إما أن يبيعها أو يكسوها من تجوز له وهن النساء في هذه المسألة. الحديث الثالث أو الأثر الثالث عن أنس أنه رأى على أم كلثوم عليها السلام بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم برد حرير سيراء. طبعا حديث عمر وهذه الأحاديث يعلق عليها الحافظ يقول: واستدل بأحاديث الباب على جواز لبس الحرير للنساء سواء كان الثوب كله حريرا كله أو بعضه من حديث علي وكله من حديث عمر أو حديث أم كلثوم. في فوائد أخرى عظيمة لكن لا تخص ما نحن فيه يعني. طيب يبقى إذن انتهى الغرض المطلوب ان احنا نقول ان لبس الحرير للنساء هذا اول استثناء يدخل على العموم انه يجوز للنساء. الباب الثاني او الاستثناء الثاني الذي يدخل على هذه الحديث مقدار ما يجوز لبسه، المقدار الذي يجوز وجوده في الثوب. احنا قلنا الحرير كله حرام لكن استثنى الشرع منه مقدارا معينا بوب البخاري على ذلك باب لبس الحرير للرجال وقدر ما يجوز منه الحديث الأول قال: أتانا كتاب عمر ونحن مع عتبة ابن فرقد بأذربيجان أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الحرير إلا هكذا وأشار بإصبعيه اللتين تليان الإبهام. قال: فيما علمنا أنه يعني الأعلام، وأشار بإصبعيه التي تليان الإبهام. طبعا هذا في حديث أنه إما هكذا وإما هكذا مقدار أربعة أصابع. الحديث الثاني قال: كتب إلينا عمر ونحن بأذربيجان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس الحرير إلا هكذا. الكتابة هذه كانت بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. كون عمر ما زال يكتب إليهم فيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحرير إلا مقدار كذا وكذا وإقرار الصحابة هؤلاء له يدل على أن الأصل أن الحرير كان محرما وأن كل ما ورد يوهم خلاف ذلك، إما أحاديث كانت في أول الأمر أو أحاديث لا تدل صراحة على المطلوب. مفهوم؟ نهى عن لبس الحرير إلا هكذا وصف لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إصبعيه ورفع زهير الراوي يعني الوسطى والسبابة. الحديث الثالث يقول: كنا مع عتبة فكتب إليه عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يلبس الحرير في الدنيا إلا لم يلبس منه شيء في الآخرة وأشار أبو عثمان بأصبعيه المسبحة والوسطى الحديث الرابع عن ابن أبي ليلى قال: كان حذيفة بالمدائن، كان حذيفة بالمدائن فاستسقى، طلب يشرب، فأتاه دهقان، دهقان هو عند النصارى يعني، بماء في إناء من فضة، جاب له يشرب في إناء فضة بيختبره يعني صلى الله عليه وسلم، فرماه به، رماه في وشه، فرماه به وقال إني لم أرمه إلا أني نهيته فلم ينتهي. وقال لهم أنا رميته ليه وش، لأن أنا فهمت قبل كده، علمت أن هذا منهي عنه، ومع ذلك هو يصر أن هو يخالف، عشان كده إيه نهاه بهذه الشدة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب والفضة والحرير والدباج هي لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. طيب، الغرض من الأحاديث أنها تثبت مقدار المستثنى من هذه الأحاديث. هذه الأحاديث دليل للجمهور على أن مقدار المستثنى من لبس الحرير هو مقدار إصبعين، أو كما صحت في الرواية الأخرى أو ثلاثة أو أربعة، وليس لفظة أو في هذه الأحاديث للتردد، يعني ليس تردد من الراوي، إنما هي ترقي في الجواز، إما اثنين إما ثلاثة إما أربعة، مقدار هذا المقدار هو الذي يجوز أن يكون من الحرير في أي ثوب. كان فيه بعض استشكال عند البعض ان احنا لو قلنا ان الجائز مقدار اصبعين او ثلاثة او اربع، هل معنى ذلك ان يكون هو على جهة خط، يعني ينفع يكون خطوط كده تاخد الثوب كله من اوله، يعني لو قلت ادي خطوط بعرض اربعة اصابع ينفع يكون الخطوط دي واخد الثوب كله من اوله الى اخره؟ طبعا هذا غير مراد من الاحاديث وهو يعارض التحريم، انما المراد مقدار اربع اصابع حقيقيه، يعني اربعه، لكن لو قلنا ان الاربعه دول ممدودين بطول الثياب كلها يبقى كده الثياب فيها اكثر من مقدار اربعه اصابع، مفهوم؟ يعني بعض الناس فهم ان احنا ما نقول بان الجائز ان يكون في الثوب مقدار اربعه اصابع من الحرير، قالوا ممكن تكون اربع اصابع عباره عن ايه، خطوط واخده الايه الثوب كله من اوله الى اخره. طبعا ده كلام لا يمكن ان يتصور ان هذا هو الجائز، لان انا لو قلت له ان الثوب بتاعك ده يجوز ان انت تعمل فيه اربع خطوط من اوله الى اخره، بس بشرط ما يزيدش عن عرضهم عن اربعه اصابع، لكن ياخدوا طول الثوب كله، طب ما هو يحط هنا اربعه وبعدين يسيب فراغ ويكرر هنا اربعه ويسيب فراغ ويكرر هنا اربعه ويسيب فراغ ويكرر هنا اربعه ويسيب فراغ، يبقى اصبح الثوب كله عباره عن ايه، حرير. هل اقدر انا امنعه؟ ما اقدرش. لو جوزت له يوم مجرد ان هو ياخد اربعه ويسيب فراغ مقدار يعني حاجه بس خالص ويكرر ثاني نفس المنظر، او بالعرض بقى باي منظر، يعني مش لازم يكون كده بالظبط، ممكن يكون كده وكده، وممكن يكون على هيئه بطش، بس المهم ان ايه كل بطشه منهم مقدار اربعه، يبقى في الحقيقه الثوب كده تحول الى ثوب من حرير، ده اللي مش حرير ما يجيبش اربعه، يبقى تحول الثوب ده الى ثوب حرير. لكن المراد به الصحيح ان مجموع الحرير اللي في الثوب كله لا تتعدى مقدار اربعه اصابع، الحرير اللي في الثوب كله لا تتعدى مقدار اربعه اصابع، ده المراد. يبقى اذا هذا هو الاستثناء الثاني، هذا هو الاستثناء الثاني الذي يدخل على الاحاديث العامه ان الحرير الجائز منه في الثوب هو ما كان مقدار اصبعين او ثلاثه او اربعه. الامر الثالث الجلوس على الحرير، هل يجوز بعد ان عرفنا انه محرم وانه محرم على الرجال وان الجائز منه مقدار اربعه اصابع وانه كله يجوز للنساء دون تحفظ، يبقى مسألة هل يلحق بذلك الجلوس عليه؟ مر بنا في كلام ابن عبد البر عندما علق على قول صلى الله عليه وسلم أنه أخذ الحرير بيمينه والذهب بشماله وقال إلى آخر الحديث، قال المراد به إيه؟ اللبس. فهل يدخل في اللبس الجلوس؟ في الحقيقة نعم، في الحقيقة نعم، أي أنه لا يجوز أيضا الجلوس على الحرير طبعا للرجال، النساء خلاص بقى. أهم ما استدلوا به على المنع من الجلوس على ثياب الحرير هو حديث أنس، أي أنس بن مالك قال: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. أنس الحديث ده حديث طويل، حينما أتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي لهم في بيتهم، فأنس يقول قمت يدلو على الحصير مية ينديه يعني خليه يندل، فيقول: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من طول ما لبس. فده كان دليل الجمهور، دليل من اثنين يعني، للجمهور القائلين بأن اللبس يطلق على الجلوس، لأن الحصير بيتلبس ولا بيجلس عليه؟ بيجلس عليه. فهو أنس يقول أن الحصير اسود من كثرة ما لبس، يقول: ولأن لبس كل شيء بحسبه، لبس كل شيء بحسبه. فاللبس لغة يطلق على ما وضع على الجسد وعلى ما جلس عليه، أيضا يسمى هذا لبسا ويسمى هذا لبسا. طب ليه هم أعرضوا عن الحديث المرفوع رغم أن المسألة فيها حديث مرفوع صحيح أنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن لبس الحرير والجلوس عليه، والجلوس عليه، والجلوس عليه. كان هذا حديث صحيح البخاري، كان هذا دليل الجمهور، لكن اللي خلانا نؤخره في المرتبة الثانية أن بعضهم، أي بعض أهل العلم، قال أن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد الصورة المجتمعة، يعني يقصد النهي أن أنت تلبسه، تبقى لابس قميص من حرير، وكمان في نفس الوقت تروح قاعد على إيه؟ على فرشة من حرير. طبعا مع أن هذا فهم بعيد، يعني قالوا أن النهي هنا نهى صلى الله عليه وسلم عن الصورة المجتمعة وليس عن إيه؟ عن اللبس مفردا وعن الجلوس مفردا. مفهوم؟ ده اعتراض البعض، لكن هذا اعتراض ضعيف، يعني في منتهى الضعف، يعني لأن لبس الحرير وحده جاء فيه النهي، اللي هو الأحاديث التي سمعتموها، فلا يكون لزيادة قولي والجلوس عليها إلا لكون الجلوس بمفرده إيه؟ محرم، إلا لكون الجلوس مفرده محرم. الرجل ده لبس الحرير وقعد عليه، حلو، مجرد أن لبس الحرير الرجل ده أصبح آثم ولا مش آثم؟ يبقى جلوسه على الحرير ده زاد في المسألة شيء؟ لم يزد في المسألة شيء. يبقى ومع ذلك صلى الله عليه وسلم قال والجلوس عليه، يبقى عشان يكون لقوله فائدة لازم نقول إن الجلوس عليه وحده كمان يكون إيه؟ منهين عنه. فدي أدلة الجمهور، إما الحديث المرفوع من نهي عن جلوس عن الحرير، وإما لغة، ويعزز هذا الفهم من اللغة قول أنس: فقمت إلى حصير لنا قد اسود من كثرة ما لبس. يتبقى في مين؟ في الجلوس؟ نعم، في الجلوس طبعا، ما هو الجلوس واللبس، يعني كل ما كان جائزا الاستثناء الوارد في اللبس، ما احنا قلنا لبس بمعنى وضعه على جسده ولبس بمعنى انه جلس عليه، كل هذا يسمى لبسا. فان كان هذا جائزا ان يضعه على جسده جاز له ان يجلس عليه. طبعا بعضهم افترض مسألة ان كان جائزا للنساء وهو حقيقي جائز للنساء، فهل يجوز للرجل ان يجلس مع امرأته هي قاعدة على ثياب حرير يقعد معها على الثياب دي؟ طبعا لا يجوز، الصحيح انه لا يجوز. يعني في المسألة الأخيرة، مسألة لبس الصغار، لبس الصغار لثياب الحرير، طبعا مر في حديث أنس أنه إيه؟ أنه ربما، إحنا قلنا المسألة دي قبل كده، مش كده؟ لبس الصغار قلناش؟ مر في حديث أم كلثوم أن أنس رآها وعليها حلة سيراء، وأن بعض أهل العلم قال يجوز أن تكون أم كلثوم في هذا الوقت كانت صغيرة، بمعنى أنه يدندن حول مذهب من يقول بأن لبسه للصغار جائز لا حرج فيه. لكن أثر أم كلثوم هذا مش هيكون دليل، ليه مش هيكون دليل؟ لا للطرف ده ولا للطرف ده، لأنها حكاية حال دخلها الاحتمال فسقط بها الاستدلال. ايه حكاية الحال دخلها الاحتمال سقط بها الاستدلال؟ نقصد ان دي وقع عين، انه رأى شيء معين، رأى ام كلثوم. ام كلثوم لازم تكون على حالة واحدة من حالتين، اما كانت كبيرة واما كانت صغيرة، ولا ينفع نقول الاثنين؟ ما ينفعش. فاما ان هي كانت كبيرة واما انها كانت صغيرة. هنا الامرين متساويين، يعني متساوي الاحتمالين، ان هي تكون صغيره متساوي احتمال ان هي تكون ايه كبيره، ومعناش دليل يبين هل هي كانت كبيره ولا هل هي كانت صغيره. فده معنى كلامي من حكايات الاحوال اذا دخلها الاحتمال لبسها ثوب الاجمال فسقط بها الاستدلال. حكايه الاحوال يعني قصه تبين حكايه حال، تبين واقعه معينه، راى كذا او سمع كذا او لمس كذا او قال كذا، فشاف حاجه واحده، وسمع حاجه واحده، وهكذا كلها حاجه واحده على احتمال واحد. ما دام ما فيش دليل يبين اي احتمال من الاحتمالات دي، يبقى مع الاحتمال يسقط الاستدلال. فعشان كده قصة أم كلثوم أو أثر أنس أنه رأى أم كلثوم مش هيدخل في هذه المسألة. لكن ضابط هذه المسألة أن الشرع فرق بين أمرين، فرق بين أمرين، بين الشيء الذي هو محرم لذاته والشيء الذي هو محرم لغيره. هذه مسألة الشيء المحرم لذاته والشيء المحرم لغيره. المحرم لذاته هو الشيء اللي هو مثل الخمر ومثل الزنا ومثل السرقة، أي المحرمات التي تشمل عموم المكلفين أو عموم الخلق، يعني لا يستثنى منها رجل ولا امرأة ولا أي حاجة. لما نقول الزنا حرام مفيش استثناء، صح؟ لما نقول شرب الخمر حرام مفيش استثناء، ها؟ مين؟ لا مش يقع هذا، نقول لا يقع فيها استثناء. لما نقول الذهب حرام فيها استثناء ولا فش؟ لما نقول الحرير حرام في استثناء ولا فش؟ يبقى على التفصيل، طبعا انتوا ممكن بس تعرفوا المعاني يعني، لكن ده مش احاديث ولا، لكن ده التقسيم عشان نفهم هم عايزين يقولوا ايه. يبقى اذا الحرير والذهب ده لا يسمى انه محرم لذاته، ده محرم لايه؟ لكونه لابسه رجل. يبقى في حاله ما يلبسه رجل يبقى ده المحرم. طب حاله ما تلبسه امراه ليس بالمحرم، مفهوم؟ فكان المحرم لذاته حرام كله، أي حرام على جميع الخلق، جميع الخلق يعني حرام على المكلف وعلى غير المكلف. في هناك تفصيل بين المحرم لذاته، كون الشيء محرم لذاته، وبين كون الشيء محرما تحريمه على التفصيل. فما كان محرما لذاته كمثل هذه الأشياء التي مثلنا بها، فهي محرم على الكبير والصغير والأطفال والصبي والمجنون أيضا، يعني المكلف وغير المكلف. ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بتغيير المنكر، فقال من رأى منكم منكرا فليغيره. لم يتكلم صلى الله عليه وسلم على شخص فاعل المنكر. فنحن نعلم إن وجدنا صبيا يشرب الخمر أو مجنونا يزني، فالصحيح أنه يجب منع هذا ومنع هذا. صحيح هذا ليس بآثم وهذا ليس بآثم، لكن نحن مأمورون بإزالة المنكر، نحن مأمورون بإزالة المنكر. هذا فيما كان لذاته، أما ما كان لغيره فهذا ما وقع فيه الاختلاف. معلوم أن هذا شيء معلوم بالضرورة، أن الأطفال سواء الرجال منهم الأطفال الذكور أو الإناث لا يراعى معهم ما يراعى مع الكبار. فهذا مروي عن الصحابة والتابعين أنهم كانوا يقبلون الأطفال سواء كان هؤلاء الأطفال ذكورا أم إناثا، ويضعوهم على أرجلهم إلى آخر هذه الأشياء التي نفعلها معهم. ومعلوم أمر التجوز معهم في ملابسهم، في ملابس الأطفال، فلا نحاسبهم على لبس ملابس شرعية بمعنى الحجاب والخمار وغير ذلك، وكل ذلك لأن هذه الأشياء لم يخاطب بها أو لم يرد في الأحاديث أو الآيات أن المخاطب بها إلا المكلف، أي المرأة التي بلغت المحيض. فإن كان الشيء من نوع المحرم لغيره كان كل حاجة على حالته، يعني كل فرع غير الثاني، يعني ما نقدرش ناخد قاعدة عامة. القاعدة عامة خدناها إن كان الشيء محرم لذاته، قلنا نعم هذا محرم لذاته بل محرم ويمنع منه أيضا غير المكلف، كان صبيا أو مجنونا أو طفل أو غير ذلك. أما المحرم لغيره اللي احنا مثلنا به أمثلة فده يختلف من واحد لآخر. فمسألة الثياب معلوم أن هذا فيه تيسير، والشرع لم يؤاخذ الأطفال بهذه الأشياء البتة. ومعلوم أن منهم من يكون لا يجوز لك عندما تبلغ أو عندما تحيض، لكن معلوم من الشرع أن هذا لا حرج فيه ما لم يبلغ تبلغ هذه الطفلة أو هذا الطفل. مسألة الحرير لترددهم حول قوله صلى الله عليه وسلم هذان حلان لنساء أمتي حرام على ذكورها، حدث منهم التردد في هذا، هل هو على التحريم أم هو على التحليل؟ فذهب ابن قدامة ومن وافقه إلى أن الأطفال أيضا يمنعوا من هذه. ليه؟ قال أو فهم من قول صلى الله عليه وسلم حينما أخذ بيمينه وبشماله وقال هذان حرام على ذكور أمتي حل لنسائهم، فهم من هذا أن ذكور أمته بمعنى الذكور يشمل من كان كبيرا ومن كان صغيرا، فلذلك قال هذا يحرم، ولذلك قال هذا يحرم. وهذا فهم ليس بالبعيد، يعني هذا فهم جيد ليس بالبعيد. يعني فيقول ابن قدامة في المغني، آخر حاجة نقول إن شاء الله في المغني في الجزء الأول، يقول وهل يجوز لولي الصبي أن يلبسه الحرير؟ يجوز لأبوه أو من كان وليا لأمره أن يلبس ابنه اللي هو الذكر يلبسه الحرير ويلبسه الذهب وما إلى ذلك. فيه وجهان، فيه وجهان يعني على رأيين في المذهب، أشبههما بالصواب تحريمه لعموم قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرم لباس الحرير على ذكور أمتي وأحل لإناثهم. وروى أبو داود بإسناده عن جابر قال كنا ننزع عن الغلمان ونتركه على الجواري، ونتركه على الجواري. قال والأول أصح، أي الوجه الأول وجه التحريم أصح لظاهر الحديث وفعل الصحابة، لظاهر الحديث وفعل الصحابة. ويتعلق التحريم بتمكينهم من المحرمات، طبعا ما دام قال هذان حلان لنساء امتي حرام على ذكورها يبقى حرام، ومن ضمن المحرم ان انت تمكنه ان هو يلبسه، يعني اذا انت ولي امره انت تستطيع ان انت تمكنه، يعني تيسر عليه هذا او لا تيسر عليه هذا. فعشان كده ما دام انت ولي امره وهو محرم عليه يبقى يجب عليك ان تحول بينه وبين ان يلبس حريرا او ان يلبس ذهبا. ولذلك يقول ابن قدامة ويتعلق التحريم بتمكينهم من المحرمات كتمكينهم من شراب الخمر وأكل الربا وغيرها. لو لقيت ابنك بيأكل ربا هتمنعه ولا مش تمنعه؟ هتمنعه. قد كان صلى الله عليه وسلم يمنعهم من أقل من هذا، حينما كان أخذ التمرة فأخذها من فيه فقال كخ كخ أخشى أن تكون من إيه؟ أخشى أن تكون من الصدقة صلى الله عليه وسلم، فما بالك إن كان يأكل الربا أو إن كان يأكل محرم. ف فطبعا الربا والمحرمات والخمر والحاجات دي احنا بينا ان ده الجزء اللي هو ايه المحرم لذاته، وهذا يمنع منه الصغير والكبير والذكر والانثى لانه لم يجوز او لم يمنع لظرف معين انما منع الكل. لكن مسالتنا اللي هي المحرم لغيره قلنا كل مساله على حده، يعني مساله ملابسهم، مساله ملامستهم، يعني انت تشيل البنت وتضعها على حجرك وما ذلك، كل هذا معلوم طبعا مفيش خلاف ان كل هذا حلال، ملابسهم وما ذلك. مساله الباسهم للحرير والذهب تختلف، حيث ان الحديث كما استدل به ابن قدامه يثبت العموم، اي عموم الذكور، فالصغير يسمى ذكر والكبير يسمى ذكر، ولذلك جزم هنا بأنه لا يجوز لولي الأمر للأب أو لمن كان وليا أن يلبس ابنه الذكر الحرير أو الذهب أو الشيء المحرم عليه. كده يبقى انتهينا مما يتعلق أو معظم الأشياء المهمة في لباس الحرير، لبس الحرير. المرة القادمة إن شاء الله نتكلم على مسألة مهمة، لان احنا بنتكلم في انواع المناهي، خدوا بالكم لما تنتهي المناهي دي يبقى خلاف ذلك كله حلال، لان الاصل الحل في كل شيء. المساله القادمه وهي في لبس الخيلاء، يعني جر الثوب خيلاء او جر الثوب الذي ينزل اسفل الكعبين، يعني حكم الثياب التي تطول الى اسفل الكعبين وحكم الثياب التي تجر خيلاء. طبعا معلوم الخيلاء محرم، يبقى مش هيتصور ان فيها خلاف، يعني مش هيتصور ان في حد من اهل العلم بيقول يجوز لبس الثوب خيلاء او غير خيلاء، لكن الخلاف حوالين اذا طال الثوب الى اسفل الكعبين. خيوط، يعني خيوط الخيوط نفسها خليط في الحرير المخلوط. خدوا بالكم يا اخوانا الشرع جاء على قدرة المكلف، يعني على قدرة المكلف يعني بما تراه أنت، فالظاهر من الثياب إيه؟ ثم نزل كذا في مية دي هتعدى أربعة أصابع، ما يهمش، ما هو لو متفرقة أربعة أصابع يا إخوانا مش معناها أن لازم يكونوا مجتمعة، أربعة أصابع ولو منتشرة في الثوب، إن المهم أن هي لا تزيد عن مقدار أربعة أصابع. بأي طول؟ لا، ما احنا قلنا بأي طول، لا يا اخوانا اربع اصابع كده بطشه زي ما هي كده، لكن ما حدش يتصور، ما احنا قلنا الكلام ده، ما حدش يتصور ان اربع اصابع يعني يكونوا بطول الايه الثوب، والا يبقى ده غلط اساسا. اربع اصابع يعني ايه التوب ده كله على بعضه يبقى فيه مقدار اربعة اصابع، او متفرقين هنا حته وهنا حته والزرار ده عامله بحته والسجاف عامله بحته، المهم لا يزيد لما تجمعهم على بعضهم في الثوب لا يزيد عن مقدار ايه اربعة اصابع. ماشي، كل قولي هذا واستغفر الله. ورد أحاديث بالزجر عن ترك الثياب إلى ما دون الكعبين، وردت أحاديث بالزجر وبالتحريم وبالوعيد لمن أطال ثيابه تحت الكعبين. نقول بعض هذه الأحاديث ثم بعد ذلك نتكلم على الحكم الشرعي من ناحية الحل والحرمة، أي الحل والحرمة لمن زاد أو لمن أطال ثيابه إلى ما دون الكعبين تحت الكعبين. طبعا معلوم أن الكعبين هم العظم الناتف على جنبي القدم، اللي هو اللي بيسموه بز الرجل، يعني العظم الناتئ على جنبتي القدم، ده اللي بيسمى الكعبين. الحديث الأول حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة، لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقال أبو بكر: إن أحد شقي إزاري، أحد شقي إزاري يعني جنب من الإزار، أبو بكر كان نحيفا فكن كل ما يمشي الإزار بتاعه ينزل، يعني يميل ينزل، لأنه هو بيربطه حوالين الحقوين يعني حوالين الوسط يعني، فيمشي أو يتحرك نتيجة أنه هو رفيع ونحيف، فتلاقي الإزار ينزل يعني يميل بجنبه كده. فقال أبو بكر: إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أني أتعهد ذلك منه، إلا أن أتعاهد ذلك منه. فقال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. فقال: إنك لست ممن يفعل ذلك خيلاء. هذا الحديث أخرجه الجماعة، ولكن سؤال أبي بكر ورد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عليه ليس في رواية مسلم ولا رواية ابن ماجة ولا رواية الترمذي، يعني الحديث أخرجه الجماعة إلا قصة أبي بكر لم ترد في صحيح مسلم ولا ابن ماجة ولا الترمذي، لكنها ثابتة وثبتت في صحيح البخاري. وهناك زيادة أخرى في الحديث سوف نحتاج إليها فنقوله بالمرة، وهي ما أخرجه النسائي والترمذي عن أم سلمة من حديث ابن عمر، نفس الحديث ده يعني، لما سمعت قوله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء، فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن، فكيف تصنع النساء بذيولهن. يبقى أم سلمة أول فهم فهمته أن الحديث للرجال والنساء، صح؟ لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقل الرجال والنساء، إنما قال لفظ عام وهو قوله من جر ثوبه خيلاء. من؟ من علامات العموم، من علامات العموم. فقالت أم سلمة: فكيف تصنع النساء بذيولهن؟ فقال: يرخين شبرا. فقال: يرخين شبرا. يعني يرخين شبرا يعني ينزلوا تطول الثوب إلى تحت الكعبين بشبر، إلى تحت الكعبين بشبر. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. فقال: يرخين ذراعا لا يزدن عليه. فقال: يرخين ذراعا لا يزدن عليه. هنا قبل أن ندخل في حكم المسألة، أم سلمة فهمت أن هذا الوعيد للرجال والنساء، فقالت: كيف تصنع النساء بذيولهن، اللي هو معلوم أن ثياب المرأة طويلة إلى ما دون الكعبين، تحت الكعبين طبعا. فقال صلى الله عليه وسلم: يرخين شبرا، أي يطلن الثياب شبر. فقالت: إذن إيه؟ ينكشفن يعني يبان أقدامهن. فقال: يرخين ذراعا لا يزد. أول شيء مقدار الذراع هو شبرين، الذراع يساوي شبرين باليد المتوسطة، باليد المتوسطة، يعني بإيد الواحد المتوسطة كده شبرين، يبقى ده الذراع الوارد في الحديث، وفي دليل على هذا التقدير سوف يأتي. الأمر الثاني وهو مهم أيضا، أن تحديد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذراع أو بالشبر ليس هو تحديدا تعبديا، إنما قاله صلى الله عليه وآله وسلم ردا على كلام أم سلمة. أم سلمة بتقول له هتعمل إيه النساء في ذيولهن؟ قال يرخين شبرا. قالت له تنكشف أقدامهن؟ قال يرخين ذراعا. يبقى إذن الذراع والشبر وغير ذلك الغرض منه في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هو إيه؟ هو ستر المرأة لقدميها، ستر المرأة لقدميها. لكن ها هنا يرد سؤال، ولماذا صلى الله عليه وآله وسلم قال يرخين ذراعا لا يزدن؟ قال لا، طب خلاص خليه ذراع يعني شبرين، لا يزدن على ذلك. معلوم لا يزدن على ذلك لأنه فهم من كلام أم سلمة إن الشبر هتنكشف قدم المرأة، فالشبر الثاني هيكفي للستر، فقال لها ما تزودش عن ذلك لأن الزيادة على ذلك هيكون في الإسراف، يعني هيؤدي إلى إفساد الثوب، ثوب المرأة، وهذا منهي عنه، وهذا منهي عنه. يبقى ده السبب، وليس السبب كما ذهب إليه ابن حزم اعتبر هذا الكلام لا يزيدنا على ذلك، اعتبر أن المرأة التي تزيد ثيابها عن شبرين فإن صلاتها تبطل وأنها تكون آثمة ومخالفة إلى غير ذلك. هذا غير صحيح، لأن سياق الحديث اللي دار بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أم سلمة عبارة عن استشكال من أم سلمة إن المرأة لو طبقت هذا الحديث، حديث ابن عمر من جر ثوبه خيلاء هتنكشف أقدامهن، فقال صلى الله عليه وسلم يرخين ذراعا. أم سلمة خبيرة بأحوال النساء قالت إذا ينكشف، قال إيه؟ قال أضي يرخين شبرا، قالت إذا ينكشف، قال يرخين ذراعا لا يزد. لما لها تكتب قال يرخين ذراعا لا يزد، لأن الذراع أدى الوظيفة الشرعية بتاعته اللي هو إيه؟ ستر قدمي المرأة، فكان الزائد على ذلك هو من باب الإسراف، فكان الزائد على ذلك هو من باب الإسراف. وقلنا أن الذراع هو مقداره شبرين، هيأتي نص هذا الكلام في كلام الحافظ ابن حجر إن شاء الله. يبدأ الحديث الأول، الحديث الأول بزياداته، وهذا الحديث العجيب فيه في حديث ابن عمر هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له موقفين مع رجلين. الموقف الأول أنه رأى ابن عمر وهو يطيل ثيابه فقال له هذه المقالة، قال من جر ثوبه خيلاء إلى آخره. ومعلوم قطعا أن ابن عمر لم يكن ليجر ثيابه خيلاء، معلوم هذا. وفي نفس الحديث لما رد أبو بكر لأن ثيابه تنزل تحت الكعبين قال إنك إيه؟ قال لست منهم، أي لست ممن يفعل ذلك خيلاء. فكان لي موقفين، موقف مع أبي بكر إنه قال له لست ممن يفعل ذلك خيلاء، وموقف مع ابن عمر اللي هو قال له إيه لما وجدوه هكذا، قال له من جر ثوبه خيلاء، قال له من جر ثوبه خيلاء. الملحوظة دي هتفيدنا الآن عند الكلام عن فقه الحديث إن شاء الله. الحديث الثاني، يبقى فقه الحديث الأول كفقه مجمل معاني عامة، الحديث يتوعد من يجر ثيابه تحت الكعبين بقصد الخيلاء، لأن الحديث يقول من جر ثوبه خيلاء، وفي الحديث استشكال من أبي بكر، وتبرئة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر أنه يكون يفعل ذلك إيه خيلاء، قال لست ممن يفعل ذلك إيه خيلاء. والاستشكال الثاني في حديث في سؤال أم سلمة عن أحوال النساء، وإجابته صلى الله عليه وسلم بأن النساء غير داخلات في هذا الكلام، يعني النساء ليس داخلات في التحديد إلى الكعبين. الحديث الثاني حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار، ما أسفل من الكعبين من الإزار في النار. هذا الحديث حديث أبي هريرة أخرجه الإمام أحمد والبخاري، وهو عند أبي داود وابن حزم بلفظ: ما كان أسفل من الكعبين فهو في النار، لم يقل من إزار أو غيره. هذا الحديث الثاني. الحديث الثاني هذا يفيد أن الزيادة على الكعبين هي في النار، ولم يخص صلى الله عليه وآله وسلم ولم يحدد صلى الله عليه وسلم إن كان بغرض الخيلاء أم لا. قال كلاما عاما: ما أسفل الكعبين، كأنه يقول سواء جره خيلاء يعني على جهة التباهي، البنطلون عجبه أو القميص عجبه أو الإزار عجبه فبيتباهى به، أو ليس على جهة الخيلاء، الحديث يتكلم دون أن يحدد صفة معينة. الحديث الثالث حديث جابر بن سليم، وهو في حديث طويل يعني، وفي أثنائه من قوله صلى الله عليه وآله وسلم: وارفع إزارك إلى نصف الساق، وارفع إزارك إلى نصف الساق، فإن أبيت فإلى الكعبين، فإلى الكعبين، وإياك وإسبال الإزار، وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة، وإن الله لا يحب المخيلة. وإياك وإسبال الإزار، فإنها من المخيلة من الخيلاء، وإن الله لا يحب المخيلة. إسبال بالدل، إسبال إسبال الإسبال. هذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وصححه الحاكم، وأقره الإمام الذهبي، وصححه الإمام النووي في رياض الصالحين، وأقر هذا التصحيح الشيخ شعيب في تعليقه عن رياض الصالحين. الحديث يفيد فائدة هنحتاج إليها بعد قليل، يفيد أن مجرد إسبال الإزار يكون خيلاء، سواء قصد صاحبه أو لم يقصد. الحديث يقول كذا، يقول: وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة، وإياك وإسبال الإزار، فإن مجرد أن تسبل فهذا من الخيلاء، فهذا من الخيلاء. الحديث الرابع عن أبي ذر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قال يعني من ضمن هؤلاء الثلاثة، قال: المسبل، المسبل. هذا الحديث أخرجه الإمام مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، والنسائي وابن ماجه. الحديث هذا ينضم إلى بقية أحاديث العموم، لأنه قال ثلاثة لا يكلمهم الله، فذكر من هؤلاء الثلاثة المسبل، أي الذي يطيل ثيابه إلى ما دون الكعبين، دون أن يحدد إن كان هذا هذه الإطالة بسبب المخيلة أم غير المخيلة. دي أربع أحاديث رئيسية في الباب. طبعا الباب هذا بالذات مليء بالأحاديث الكثيرة، لكن بقية الأحاديث لن تخرج عن حديث من هذه الأحاديث الأربعة. هناك أحاديث كثيرة لكن هذه الأحاديث لن تخرج عما قلناه من هذه الأحاديث الأربعة. الأحاديث تفيد شيء متفق عليه وشيء مختلف فيه. أما الشيء المتفق عليه فإن الأحاديث تفيد أن من أطال ثيابه إلى ما تحت الكعبين فإنه يكون آثم إن كان بغرض الخيلاء، يعني إعجابا بنفسه وتباهيا بثوبه، وبطرا على الناس، يعني يشعر كده أنه هو شيء ذات قيمة وأنه أعلى من الناس وأنه في درجة يفارق بها الناس بهذه الثياب العظيمة التي يلبسها. فهذا معنى الخيلاء الذي اتفقت كلمة أهل العلم وهو صريح الأحاديث أن هذا من الكبائر، هذه الفعلة من الكبائر، والذي جعلهم يقول أن هذه من الكبائر هو تصريح صلى الله عليه وآله وسلم في الأحاديث الكثيرة: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. ومعلوم أن علامة الكبيرة هي أن الشرع للكبيرة علامات كثيرة، أحد هذه العلامات أن ينصص الشرع على نوع العذاب فيقول فله النار أو لا ينظر الله إليه أو لا يكلمه أو إلى آخر هذه الأشياء. فهذا الجزء المتفق عليه على فهمه من الأحاديث. أما الجزء المختلف فيه من الأحاديث فهو ما حكم من أطال ثيابه إلى ما دون الكعبين ولم يكن في خاطره الخيلاء، يعني لم يكن في خاطره التباهي أو التعاظم على الناس أو التفاخر على الناس أو غير ذلك. واحد يحب أن تكون ثيابه حسنة، ثيابه جميلة، كما قال الرجل لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن لم يخطر في ذهنه أنه يفعل ذلك بغرض البطر أو الأشر أو التكبر أو الترفع على عباد الله. فهذا الرجل موضع اختلاف بين أهل العلم. لكن قبل أن نتكلم على حكمه، هذه الفعلة مخالفة للسنة كما تعلمون، مخالفة للسنة. لكن الموضع الآخر، هل هذه المخالفة تصل بصاحبها إلى درجة أنه فاعل للمحرم أم لا؟ اختلف أهل العلم على ذلك. فذهب الأكثر، أي الأكثر من أهل العلم، إلى أن هذا الرجل الذي أطال ثيابه إلى ما تحت الكعبين، أي جر ثوبه ولم يكن بقصد الخيلاء، أن هذا الرجل لا يأثم، لكنه فاعل فعل مكروه. يعني قالوا هذا فعل مذموم لكن لا يأثم بفعلته هذه، لكن لا يأثم بفعلته هذه في الصلاة، في جره لثيابه. وذهب قوم آخرون من أهل العلم إلى أن مجرد جر الثياب تحت الكعبين ولو بدون خيلاء فإن صاحبها داخل في الإثم والوعيد. وممن قال بهذا ابن عبد البر وابن حزم وغيرهم من أهل العلم كما نقل ذلك عنهم الحافظ ابن حجر، منهم القاضي أبو بكر بن العربي وغيرهم، أن هذا العموم أي عموم الإثم يشمل من كان جرا لثوبه أو أطال ثيابه تحت الكعبين بغرض الخيلاء أم بغير غرض الخيلاء. هنستعرض كلام الطائفتين يعني حجج الطائفتين حتى يتضح لنا مع أي منهما الحق. من قال بأن مجرد إطالة الثوب تحت الكعبين تدخل صاحبها في المحرم وفي الإثم وفي الوعيد، احتج على ذلك بعدة أدلة. طبعا الأدلة لن تخرج عما قلناه من الأحاديث، لكن نشرح كيف فهموا هذه الأدلة. أول هذه الأدلة هو سياق الحديث الأول، حديث الأول حديث ابن عمر وما دار فيه من كلام أبي بكر وما دار فيه من كلام أم سلمة، فهموا منه فهما. قالوا كما نقل ذلك عنهم الحافظ ابن حجر، ويستفاد من هذا الفهم أي فهم مسلمة قعدت تسمع الحديث، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ بيقول من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. طب هي حقيقة أم سلمة تقول بترد بتقول فماذا تصنع فكيف تصنع النساء؟ هو قال النساء، هو قال اللي بيجر ثوبه خيلاء. فهي أم سلمة بتقول طب النساء يعملوا إيه؟ يبقى كأن أم سلمة فهمت فهما إن كلمة من جر ثوبه خيلاء تشمل من أطال ثيابه على جهة التفاخر ومن أطاله ليس على جهة التفاخر، صح؟ لأن حال أم سلمة هتدافع عن القوم الذين يجرون ثيابهم خيلاء، هل هي تسأل وتقول طب النساء بقى اللي بيجروا ثيابهم خيلاء هل يطيلوا الثياب ولا يقصروا الثياب؟ ده سؤال ملوش موضع اساسا، بس كانت هي رايحه 60 داهيه، ده هي مرتكبه كبيره. يبقى ام سلمة هتبقى حريصه تقول له طب ده قدمها هتنكشف ومش قدمها هتنكشف، ما تسالش عن دول. وام سلمة تسال عن ايه؟ عن عموم النساء، بتسال عن عموم النساء. قالت فكيف تصنع النساء بذيولهن، كل النساء، فكيف تصنع النساء بذيولهن. يبقى كأن أم سلمة فهمت من الحديث أنه ليس مقصورا على من جر ثوبه خيلاء، صح؟ بدليل أن هي سألته عن ناس إيه؟ ما بيجروش ثيابهم خيلاء، ده سألته عن كل النساء ماذا يفعلن النساء. والرسول الله صلى الله عليه وسلم أقرها على هذا السؤال وبدأ يجاوبها، يقول لها طب يزيدن شبرا لا تنقشف أقدامهن، طب يزيدن زراعا ولا يزيدن على ذلك، إلى آخر الحديث. يبقى كأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أقر أم سلمة على هذا الفهم، إن أم سلمة فهمت إن الكلام ده يدخل فيه كل النساء سواء من فعل ذلك خيلاء أو لم تفعل ذلك خيلاء، مفهوم؟ كما في الحديث الآخر على سبيل التمثيل، يعني في حديث الاستنجاء والاستجمار بالأحجار، تجد في الأحاديث شيء عجيب جدا، تجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمره في أحاديث الاستجمار اللي هي إزالة الخارج من السبيلين بالأحجار، يعني هذا يسمى الاستجمار، يعني إزالة الخارج من السبيلين باستخدام الأحجار. رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث كلها يأمر، يقول من استجمر فليستجمر بثلاثة أحجار أو فليستجمر وترا، إلى آخر الأحاديث. تجد أن الأحاديث كلها عبارة عن إيه؟ الأمر بالأحجار، كويس؟ بينما تجد أهل العلم يقولوا إن الأحجار تنفع وأي شيء آخر ينفع، حتى المناديل تنفع، يعني مش لازم النص على الأحجار. ليه؟ مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينص إلا على الأحجار، قالوا من سياق الحديث نفسه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمر بالاستجمار بالأحجار، قال إلا أن يكون عظما أو روثا. طب هو